والاهتمام بشأنها. وينبغي أن يكون هذا الكتاب الصراط المستقيم في كل بيت، وينبغي أن يكون في يد كل إنسان في الحضر أو السفر، لما فيه من خلاصة العقائد الإسلامية. وأستطيع أن أقول إن الكتب التي ألفت في العقيدة على هذا المنوال وبهذه القوة وبهذا الحشد من المعلومات نادرة جدا، فهذا الكتاب من الكتب النادرة في عظيم فوائدها، فلا ينبغي التفريط فيها. وهذا الكتاب مؤلفه هو الحافظ الفقيه الأصولي الإمام المجتهد المجدد أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف بن جامع بن عبد الله الهرري الشيبي العبدري القرشي فهو عربي أصيل، وهو من جهة أمه بكري، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو جده لأمه، وهو أحد الأعلام الذين أحيوا الإسلام في هذا العصر، بل هو أحد أعظم وأكبر علماء الدين الإسلامي في هذا الزمان، الذين حفظوا العقيدة، الذين صانوا التوحيد، والذين نشروا التنزيه، وكانوا حربا على المشبهة والمجثمة وعلى كل فرق الضلال والفساد. فكان رضي الله عنه وأرضاه جبلا لا تهزه الرياح، وكان رضي الله عنه وأرضاه الحصن المتقدم في الدفاع عن الإسلام، فإنه كان فارس الميادين في كل موضع تحتاج للدفاع عن الإسلام ونصرة الدين تراه هناك. فكان الشيخ الهرري الإمام العبدري ناصرا للسنة قامعا للبدعة، وكان رضي الله عنه وأرضاه جريئا في قول الحق، لا يداهن ولا يحابي على حساب الدين، وهو الذي علمنا فقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقدم أجلا ولا يؤخر رزقا. وقال رضي الله عنه وأرضاه، لا يكمل إيمان المؤمن حتى يكون جريئا في قول الحق. احفظوا هذه العبارات فإنها من جواهر النصائح. لا يكمل إيمان المؤمن حتى يكون جريئا في قول الحق. هذا هو الشيخ المحدث الهرري الذي كان لا يعبأ بالمشبهة ولا يبالي بالملاحدة، وكتبه رضي الله عنه وأرضاه طافحة بالأدلة العقلية والنقلية في بيان عقيدة المسلمين والدفاع عنها، وكتبه شاعت وذاعت وعمت وانتشرت في البقاع والأسقاع. هذا الشيخ المجتهد المجدد عبد الله الحبشي الهرري رضي الله عنه وأرضاه، منذ أكثر من نصف قرن وإلى اليوم ما رأينا في بلاد الشام من كذب عليه وافترى عليه وحاربه وحارب دعوته إلا أذله الله. وهذا يؤكد لنا معنى ما ورد في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة في العقيدة كان من أصحاب الكرامات في حياته وبعد مماته، وهذا الذي رأيناه في خليفته في هذا العصر الإمام الهرري، فهو أشعري هذا الزمان ورفاعي هذا الأوان وشافعي الوقت، فهو الذي حفظ الشباب والرجال من أن ينجرفوا إلى التطرف والغلو المقيت، هو الذي جمع الناس على محبة الله ورسوله، هو الذي علم الاعتدال وكان منصفا قائلا بالحق لا يسعى لنصرة نفسه ولا يجمع الناس على شخصه بل على نصرة دين الله. رأينا منه الزهد، رأينا منه الصدق، رأينا فيه الأمانة، رأينا منه مكارم الأخلاق. فكثير من الناس في بيروت بل في لبنان بل في بلاد الشام عرفوه منذ طفولتهم، تربوا عنده، فما رأوه إلا يزداد زهدا ويزداد تواضعا، لم يبن لنفسه. مات رضي الله عنه ولا توجد مؤسسة من مؤسسات الجمعية باسمه، مات بعد أن بنى للمسلمين هذه القلاع والصروح والمؤسسات والجامعات والمعاهد، ليس واحدة منها باسم ابنه أو باسم ابنته أو باسمه هو، بل بنى للمسلمين. فكان رضي الله عنه كما قيل رب همة أنقذت أمة، رب همة أنقذت أمة. الرجل الصادق جمع الناس على نصرة الدين وخدمة الإسلام، فترك خلفه جماعة مجتمعة على الحق تعمل لنصرة الدين والإسلام، لا تحركها العصبيات ولا تؤثر فيها العرقيات. ترك وراءه جمعية للمسلمين هي نور في زمن خيمت فيه الظلمات، هي جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي شع نورها في الأرجاء وانتشر ضياؤها في البلاد. فمن ناصرها ناصر الحق، ومن حاربها وعاداها هلك وخاب وخسر. هذا هو المؤلف، والمؤلف هو متن الصراط المستقيم. نبدأ في هذا الكتاب هذه المراجعة والمذاكرة التي لن تكون واسعة وليست بالتفصيل الكبير، إنما غالب المتن ألفاظه واضحة ظاهرة، لكننا نذكر بعض الفوائد وبعض المسائل التي تنفع الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف رضي الله عنه وأرضاه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، الكتاب العزيز أي القرآن، حيث إن البسملة في بداية كل سورة ما عدا براءة. سورة براءة هي نفسها سورة التوبة. بعض السور لها أكثر من اسم، يعني مثلا سورة الإسراء كمان شو اسمها؟ سورة بني إسرائيل. فإذا في القرآن في بداية كل سورة البسملة إلا في سورة التوبة، في سورة براءة ليس في أولها البسملة. لماذا؟ قال بعض العلماء نزلت وفيها التحريض الشديد على القتال، على قتال المشركين والكفار، فكان من المناسب أن تبدأ بدون البسملة. وبعض العلماء يقول لما فيها وما قبلها من السور من تشابه في الآيات، يعني في بعض الآيات. وابن عباس كان يقول نزلت بالسيف عن سورة التوبة. ماذا كان يقول؟ نزلت بالسيف. فعلى هذا سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة، ليس فيها البسملة في أولها. لكن عدد البسملة في القرآن بعدد سور القرآن. طيب كيف؟ مع بنقول سورة التوبة ما فيها البسملة بأولها، لكن في سورة النمل ذكرت البسملة مرتين، لكن مش اثنينات بالأول في أول السورة، لا، في أول السورة مرة وفي قصة سليمان وبلقيس مرة أخرى عند قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبيكون عدد السور 114 وعدد البسملة في القرآن 114، لكن سورة التوبة ليس في أولها البسملة. واضح؟ والبسملة بركاتها كثيرة وفوائدها عظيمة. يعني مثلا ورد في الحديث أن الباب الذي يقفل يغلق مع ذكر البسملة لا يفتحه الشيطان. يعني أنت عم تسكر الباب بالليل، باب البيت أو باب الدكان، قول بسم الله الرحمن الرحيم، يكون حرزا، يكون حرزا، الشيطان لا يفتح بابا أغلق مع ذكر البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك من فوائدها ومن بركاتها ما ذكره بعض أهل الخواص. ماذا قالوا؟ اسمعوا، قالوا من فضائل البسملة كما روى المناوي أنها لما نزلت اهتزت الجبال، اهتزت الجبال لنزول البسملة. ومن فوائدها أنها إذا قرأت 1000 مرة 1000 مرة على مريض مرضا مستعصيا فإنه يبرأ منه بإذن الله، وهي مجربة للأمراض المستعصية، يقرأها المريض أو تقرأ على نية شفائه 1000 مرة. ومن بركاتها أن المسجون إذا قرأها كل يوم 1000 فإنه يخلص من سجنه. لها أسرار كثيرة، منها من قرأها 7 ليالي متتابعة 786 مرة على نية معينة قضيت له. يعني إذا واحد عنده حاجة أو ابنه مريض أو بده أمر يتيسر، ها؟ بل قال العلماء لو قرأها على نية تقوية الحفظ والذهن والذاكرة ينتفع، ولو قرأها لقضية معينة متعسرة 7 ليالي متتابعة 786 مرة فإنها تنقضي بإذن الله. الحاصل فوائد البسملة وبركاتها كثيرة جدا. بسم الله أي أبتدئ بسم الله يعني تبركا، ولفظ الجلالة الله علم للذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخضوع، ومعناه من له الإلهية وهي القدرة على الاختراع أي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. لفظ الجلالة الله من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، فلا يجوز إطلاقه على غير الله، بل قال العلماء من أطلقه على غير الله كفر. لفظ الجلالة الله لا يجوز إطلاقه على غير الله، ومن أطلقه على غير الله كفر وخرج من الإسلام. كذلك كلمة الإله عند الإطلاق لا يصح ولا يجوز إطلاقها إلا على الله عز وجل. لذلك لا يصح ما يقال في بعض الكتب المدرسية على زعمهم هكذا إله كذا يقولون، أو آلهة كذا الشمس، أو آلهة كذا النار، أو فلان آلهة كذا، هذا لا يصح. إنما مع التقييد. كيف مع التقييد؟ مثلا كأن يقال الشمس إله عند فلان الذي يعبدها، يعني هو اتخذها إلها، هذا مع القيد. أو لو قيل مثلا النار إله عند المجوس، لاحظوا القيد شو صار فيه، عند المجوس، أي هم بزعمهم اتخذوها إلها، لكن لا يصح أن يقال النار إله هكذا. لا يجوز أن يقال الشمس إله، القمر إله، هذا إطلاقه كفر، إطلاقه كفر. فما قاله بعض مدعي الطريقة النقشبندية دجال من الدجاجلة كان يأتي من دمشق إلى بيروت، ماذا قال للناس؟ سؤاله كفر. قال لهم يا ناس كم إله في بالكون؟ قالوا له لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أخطأتم. كلامه هيدا شو؟ كفر صريح، كفر صريح. ثم ماذا قال؟ زاد في الكفر كفر. ماذا قال؟ وفي إلهين بالكون. قال لهم يا أنا بطلع على الصواب يا أنتو. ثم قال الإله المعبود هو الله، والإله الذي يشارك الهوى. يعني لاحظوا بجملة 4 كفريات 5 كفريات الجملة واحدة. هذا رجل يدعي المشيخة ويدعي الطريقة النقشبندية، والطريقة النقشبندية بريئة منه. ثم بماذا احتج على زعمه؟ بهذه الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الآية ما هذا معناتها ولا هذا تفسيرها، لكن لينصر رأيه وليؤيد كفره احتج على زعمه بالآية. أما الآية ما معناها؟ اسمعوا يا أخواننا، روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما. مين ابن عباس؟ ابن عم رسول الله، ترجمان القرآن. قال: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر، فإذا كان في السفر ورأى حجرا أجمل، يعني شكلا منظرا، من الأول ترك الأول وعبد الثاني. فنزلت الآية تخبر الرسول عن فعل المشركين. أفرأيت، شو يعني؟ معناه هل أخبرت، هل علمت، هل بلغك؟ إخبار للرسول. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ مين هيدا المشرك الذي كان يعبد الحجر؟ لاحظوا الآية ما قالت الهوى إله كما قال هذا الدجال، لا، الآية ما قالت الهوى إله، الآية تحكي عن المشركين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا مع القيد ليس إطلاقا، فهذا صحيح ويجوز وما فيه بأس. أما إطلاق كلمة الإله أو لفظ الجلالة الله على غير الله كفر وخروج من الإسلام. اسمعوا هذا الرد المختصر الكافي الوافي الشامل. لو صح إطلاق الإله على غير الله لما صحت كلمة لا إله إلا الله. شوفوا هذا الجواب يغني عن مجلدات، هذا الجواب يغني عن مجلدات. لو كان عزعم بصحة سمي غير الله إله على زعم هول الكفار والضلال، لكان كلمة لا إله إلا الله على زعمهم غير صحيحة. فهذه الكلمة لا إله إلا الله مع وجازة لفظها شو فيها؟ إثبات ونفي. شو يعني؟ إثبات الألوهية لله وحده ونفي الألوهية عن كل ما سوى الله، ونفي الألوهية عن كل ما سوى الله. واسم الله لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم بالإجماع، يعني من حيث الأسماء المفردة الله لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم. فأكثروا من ترداد هذا الاسم المبارك ومن تلاوته وقراءته وذكره في أغلب أوقاتكم، في أغلب أوقاتكم. اسم الله الأعظم لفظ الجلالة الله. لما يكون عندك حاجة، تكون في ضائقة، في بلية، في مصيبة، عندك ابنك مريض، أكثر من لفظ الجلالة الله الله، أو يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، ثم تدعو بما تشاء. يعني لو قلت عدد 100-200-300 مرة يا الله ثم تدعو بما تشاء، اسم الله الأعظم. أما اسم الله الأعظم مع الأسماء المضافة ورد عدة روايات، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه بعض العلماء قالوا فيها اسم الله الأعظم في روايات كثيرة، لكن اللفظ المفرد، الاسم المفرد لفظ الجلالة الله، هو اسم الله الأعظم بالإجماع. وقد أجمعت الأمة على أن هذا الاسم خاص بالله عز وجل، ولم يتسمى به أحد من المخلوقين، ومن سمى به نفسه أو أطلقه على مخلوق ف فهو كافر. ويروى يحكى عن امرأة متجبرة متكبرة متعجرفة متغطرصة متفننة في الكفر والضلال، كانت لا يولد لها، فلما ولد لها وجاءها مولود ذكر قالت أسميه الله، فنزلت عليها صاعقة من السماء أحرقتها، نزلت عليها صاعقة من السماء أحرقتها. قال المؤلف رحمه الله: والرحمن معناه الكثير الرحمة بالمؤمنين والكافرين في الدنيا. انتبه، أين في الدنيا، لأن الله رحمته في الدنيا وسعت الكل، في الدنيا رحمته وسعت الكل. هذا الماء المروي والرزق النافع والهواء العليل أليس من رحمة الله؟ بلى. الصحة والعافية أليس من رحمة الله؟ بلى. المال والأولاد أليس من رحمة الله؟ بلى. إذن هذا في الدنيا. إذن قال المؤلف: والرحمن معناه الكثير الرحمة بالمؤمنين والكافرين في الدنيا وبالمؤمنين في الآخرة. يعني رحمته في الآخرة خاصة بمن؟ بالمؤمنين. أما الرحيم فمعناه الكثير الرحمة بالمؤمنين. الرحيم الكثير الرحمة بمن؟ بالمؤمنين. قال المؤلف: الصراط المستقيم. الشرح أن هذا بيان للصراط المستقيم، أي للطريق الحق، لأن ما حواه هذا الكتاب وما جمعه هذا الكتاب دعوة إلى عقيدة النبي أم لا؟ بلى. دعوة إلى التمسك بالقرآن أم لا؟ بلى. فهو طريق الحق. الصراط في لغة العرب يأتي بمعنى الطريق، يأتي بمعنى شو؟ الطريق. وبعض الجهال اعترضوا على هذه التسمية، بعض الجهال اعترضوا على هذه التسمية، قالوا كيف يسمي كتابه الصراط المستقيم؟ وهذا من جهلهم. في اللغة الصراط يعني الطريق. فإذا هنا معناه هذا الكتاب يدعو إلى الحق، إلى التمسك بالقرآن والسنة بعقيدة المسلمين، ويدعو إلى التمسك بعقيدة الأنبياء والمرسلين. وبدل أن يعترضوا على تسمية شيخنا لكتابه بهذا، كان الأولى بهم أن يعترضوا على كتاب ابن تيمية المشبه المجسم، إمام المشبهة، سمى كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وفي كتابه بلايا وطامات وكفريات. في كتابه هذا يقول عن عبد الله بن عمر الذي وصفه الرسول بالصلاح، ماذا يقول عنه؟ ما فعله هذا الرجل ذريعة للإشراك بالله. عبد الله بن عمر صحابي جليل عالم ولي، الرسول مدحه وبشره بالجنة وكان من علماء وفقهاء الصحابة. ابن تيمية بكتابه هيدا عم بيقول عنه ما فعله. شو هو اللي عمله عبد الله بن عمر؟ تبرك بالأماكن التي نزل فيها الرسول بين مكة والمدينة. عبد الله بن عمر كان حفظ هذه الأماكن، فكان ينزل فيها تبركا. شو قال ابن تيمية بكتابه؟ قال ذريعة للإشراك بالله. ومسمى كتابه على زعمه اقتضاء الصراط المستقيم. فليعترض على هذا، ليس على كتاب فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، فيه عقيدة المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله. الشرح: الحمد معناه الثناء باللسان، يعني أنت بلسانك تثني على الله، تثني على الله عز وجل، على الجميل الاختياري، على جهة التبجيل والتعظيم. أليس الله تفضل علينا بنعم لا تعد ولا تحصى؟ نحن نشكره على ذلك، ونثني عليه، نحن نشكره على ذلك ونثني عليه ونعظمه، لأنه هو سبحانه يستحق غاية التعظيم، غاية التعظيم لله عز وجل، لأنه هو المستحق للعبادة، لأنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قال المؤلف: ومعنى الجميل الاختياري الشيء الذي أنعم به على عباده من غير وجوب عليه، يعني الله هو تفضل علينا من غير وجوب عليه، هو أعطانا هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. هل هو ملزم بذلك؟ لا. هل هو مجبر على ذلك؟ لا. هل هو مطالب مفروض عليه ذلك؟ لا. ماذا قال ربنا في القرآن؟ اسمعوا، قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. هو أنعم بها علينا وهي غير واجبة عليه، لأن الإله لا يجب عليه شيء. المعتزلة من سخافاتهم يقولون يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد. شو الجواب؟ لو كان كذلك على زعمهم لكان الله عاجزا ملزما مقهورا، ولكان الله تعالى يعطي العباد ما هو واجب عليه، يعني ليس له فضل، يعني لا يشكر على ذلك ولا يثنى عليه. وهل هذا يقبله عاقل؟ هل هذا يقول به مسلم؟ لا. إذن الله تفضل علينا بالنعم والخيرات التي لا تعد ولا تحصى باختيار منه، يعني ليس واجبا عليه، ليس مجبرا. أليس قال ربنا في القرآن: وربك يخلق ما يشاء ويختار ويختار. فهو بإرادته، ليس مجبرا، ليس مجبرا، حاشاه، لأنه قال: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالله يفعل ما يشاء، ليس مجبرا ولا يلزمه شيء. وما على الإله شيء يجب، الإله لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى. قال المؤلف: والصلاة والسلام على رسول الله. الشرح: الصلاة هنا معناها التعظيم، أي نطلب من الله تعالى أن يزيد سيدنا محمدا تعظيما. نحن لما نصلي على الرسول، انتبهوا جيدا، انتبهوا، لما نصلي على الرسول، الرسول ينتفع بذلك، الرسول ينتفع. مش الرسول أفضل خلق الله؟ بلى. مش الرسول أعلى خلق الله درجة؟ مع ذلك نحن لما نصلي عليه هو ينتفع. ليه؟ لأننا إذا قلنا اللهم صل على محمد، نكون نرجو الله، نرجو الله، نطلب من الله أن يزيد محمدا شرفا وتعظيما وقدرا ومهابة وشأنا ومنزلة ورتبة وجاها وشرفا. فهذا بيكون فيه شو؟ زيادة تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه منفعة عظيمة. نحن ننتفع بشو؟ بأخذ الثواب والأجر. الله ماذا قال؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول ماذا قال؟ من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. الله أكبر. إذا بتصلي على النبي مرة واحدة يكون لك بذلك عشر حسنات. صلى الله عليه بها عشرا، يعني يعطيه عشر حسنات عليها. شو يعني يعطيه عشر حسنات عليها؟ ولما نقول اللهم صل على محمد، يعني زده شرفا وتعظيما، وليس معناه أن الله يقوم ويرفع يديه كما يقول بعض الكفار ثم يكبر ويركع ويعتدل ويسجد؟ لا، حاشا لله. ما معنى صلاة الله على محمد؟ اللهم زده شرفا وتعظيما. ليست هذه الصلاة التي نفعلها، لا. أحد أدعياء العلم، أحد أدعياء المشيخة، والشريط موجود عندنا، قال: الرسول يصلي والله يصلي، فطوبى لك أيها المصلي فأنت في صف الله. كفر وضلال. قال الرسول لما وصل ليلة المعراج إلى السماء وأراد أن يدخل إلى مكان، قيل له: قف، فإن ربك يصلي الآن. أعوذ بالله من عمى القلوب، أعوذ بالله من مسخ القلوب. شو معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يزيده شرفا وتعظيما، والملائكة يطلبون ذلك من الله ويرجونه؟ شو معنى هو الذي يصلي عليكم؟ ينزل عليكم الرحمة الخاصة يا أتقياء أمة محمد. مش معناته ركوع سجود واعتدال. الصلاة التي نعملها نحن ما هي؟ أفعال وأقوال وحركات وسكنات وانتقال، ما هيك؟ ويحتاج فيها إلى المكان، وهذا كله لا يجوز على الله، وهذا كله لا يجوز على الله. الله منزه عن كل صفات المخلوقين. إذن شو تعريف الصلاة؟ أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير غالبا وتختتم بالتسليم. هذه أفعال مين؟ المخلوقين. هل الله يوصف بصفات المخلوقين؟ هل الله يوصف بصفات المخلوقين؟ حاشا لله. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إذن انتبهوا، شو معنى اللهم صل على محمد؟ اللهم زده شرفا وتعظيما. واضح؟ طيب شو معنى الآية الثانية؟ هو الذي يصلي عليكم، ينزل الرحمة الخاصة على أتقياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من اعتقد أن الله يصلي كما نصلي نحن أو كما تصلي الملائكة فهذا كافر، ليس بمسلم. والصلاة على النبي أيها الأحبة يا إخواني، انتبهوا واسمعوا جيدا، من أسرار وبركات كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محو الذنوب والأوزار. من أسرار وبركات كثرة الصلاة على النبي محو الذنوب والأوزار. فبصلاتك على النبي قد تعتق من النار، بصلاتك على محمد صلى الله عليه وسلم قد تعتق من النار، قد تغفر لك بعض الكبائر. من يدري؟ الله أرحم الراحمين، الله أرحم الراحمين. فقد تغفر لك بعض الكبائر، بل قد تعتق من نار جهنم بصلاتك على رسول الله. واسمعوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. فأكثر من الصلاة على الرسول في أكثر أوقاتكم، واتخذوها وردا لكم، ومن بركاتها وأسرارها. اسمعوا يا أخواننا ويا أحبابنا، أن من صلى عليه يوم الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 سنة، غفرت له ذنوب 80 سنة. كيف؟ يعني لو واحد عمره 20 سنة وصلى على الرسول يوم الجمعة بعد العصر 80 مرة، عمره 20 سنة، شو يعني تغفر له ذنوب 80 سنة؟ قال العلماء: بتقدير لو كانت عليه لغفرت. قال العلماء بتقدير لو كانت عليه لغفرت له. إذن خير عظيم، والذي يصلي على النبي 100 مرة كل يوم تقضى له 100 حاجة، تقضى له 100 حاجة. فأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السلام فمعناه الأمان، أي نطلب من الله لرسوله الأمانة مما يخافه على أمته. الرسول صلى الله عليه وسلم هو على نفسه لا يخشى ولا يخاف الهلاك في الآخرة، لأن الله قال في القرآن: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال ربنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب مما يخاف الرسول على أمته؟ يعني الأشياء التي يخاف على أمته نطلب نحن لما نقول وسلم، أي نقول: يا ربنا سلم أمة محمد مما يخاف عليهم محمد منه، مما يخاف محمد عليهم على أمته منه، يعني من هذا الشيء. فكأننا نقول: اللهم سلم أمة محمد من الأشياء التي يخافها محمد على أمته. واضح الكلام؟ هذا معنى صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الشرح: أي لينظر المرء، لينظر المرء ما يعد ويقدم لآخرته من العمل الصالح. والآخرة ينفع فيها تقوى الله، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. يعني الله تعالى أمر عباده بالتقوى، والتقوى هي سبيل النجاة، التقوى هي سبيل الأمان. واحفظوا هذه العبارة: أعظم نصيحة ينصحها إنسان لغيره هي الوصية بالتقوى. تعرف شو معنى التقوى؟ هي عبارة، كلمة، بس بتعرف شو بتشمل هالكلمة؟ بتعرف شو بتحوي هالكلمة؟ أن تلتزم كل الواجبات وتجتنب كل المحرمات. بكلمة مختصرة وجيزة خفيفة سهلة هينة، لكن تجمع كل هذا الخير، تجمع كل هذا الخير. لما تقول لأخيك، لصديقك، لابنك، لزوجتك: اتق الله، اتقوا الله، أمرتهم بكل ذلك. شو يعني؟ يؤدوا كل الواجبات ويجتنبوا كل المحرمات. شوفوا عبارة تجمع كل هذا المعنى العظيم، تجمع كل هذا المعنى الكبير. لذلك هي أعظم وصية وهي أعظم نصيحة. لما بنقول أعظم وصية وأعظم نصيحة، يعني نصيحة المسلمين، أما اللي هو منه مسلم بتقول له أسلم. واضح الكلام؟ يعني هذا في نصحك للمسلمين. أعظم شيء تأمره بتقوى الله، وأما غير المسلم أعظم شيء تأمره به هو الدخول في الإسلام. واضح؟ أما غير المسلم أعظم شيء تأمره به هو الدخول في الإسلام. فإذا التقوى هي سبيل النجاة وطريق الأمان، فمن كان تقيا ومات على ذلك لا يعذب، لا في قبره ولا في آخرته، ويدخل الجنة مع الأولين. لاحظوا، ما عم نحكي هون عن الولي، عم نحكي عن التقي بعدنا. يعني هون التقي نحن نريد الآن في الاصطلاح الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات. هذا التقي لا يلقى شيئا من النكد ولا شيئا من العذاب ولا من الهوان، لا يعذب في قبره ولا في آخرته، ويدخل الجنة مع الأولين. هذا الإنسان له منزلة عالية في الآخرة، لأن الله قال في القرآن: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الله أكبر، الأتقياء وفود الرحمن، الأتقياء وفود الرحمن. ماذا يلقون وفود الرحمن؟ ماذا يلقون؟ الهناء والنعيم والسعادة والسرور والاطمئنان والفوز والنجاة والأمن والأمان والراحة والفرح والاطمئنان، حيث لا نكد بعد ذلك إلى أبد الآباد. إذن شو المطلوب؟ أن نتقي الله. كل مكلف فرض عليه يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. بعض الناس شو بيقول لك؟ وين نحن وين الأتقياء؟ ما واجب عليك أنك تكون تقي، واجب عليك تكون تقي. كيف؟ تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. يعني عليك أن تسعى، عليك أن تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. فإن لم تكن كذلك فابكي على نفسك وبادر فورا إلى إصلاحها وتهذيبها. هذه النفس بدها إصلاح وتهذيب وتأديب. الذي لا يؤدب نفسه ولا يهذبها بالآداب النبوية يخسر خسارة كبيرة، يخسر خسارة كبيرة. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا: الهوى يعمي ويصم. الهوى هنا أي ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع. الهوى يعمي ويصم. ما معنى يعمي؟ عن رؤية الحق حقا، عيونه مفتحين، عيونه قد القلة الكبيرة هالقد، قد حبة الجوز الكبيرة، عيونه هيك بيشوف النملة. قد يقال هو واقف عرصيف تحت السيارة ماشي، بس قلبه أعمى بيشوف بالمعاصي، قلبه أعمى بالذنوب، بالآثام، بشرب الخمر، بأكل الربا، بعقوق الوالدين، بالزنا، بالظلم، بالسرقة، بسب المسلمين بغير حق، بضرب المسلمين بغير حق. والرسول يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن الهوى يعمي ويصم. الهوى في لغة العرب هالكلمة إلى عدة معاني، بس هم بهذا الموضع ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع. يعمي، شرحنا شو معنيت يعمي، عن شو؟ عن رؤية الحق حقا. تجي بتحكي معه، تنصحه، بتفهمه، تجي أول مرة بكلمة طيبة، تجي تاني مرة بتاخده بتبوسه، تجي تالت مرة جايب له هدية، رابع مرة جايب له حدا بيمون عليه أكثر منك، كله بس لأنك عم تنصحه. وبعض الناس ما بيقبلوا النصيحة، بل بعض الناس من نصحهم يتخذونه عدوا والعياذ بالله. وهذا من عمل قلب، هذا من عمل قلب. يا أخواننا مطلوب نفرح بالنصيحة. ليش أنت بتدعي أنك معصوم؟ إذا بتدعي أنك معصوم معناته ناديت على نفسك بالحماقة، انتهى الموضوع، الحكي مع الأحمق ناديت على نفسك بالحماقة. إذا كان الولي منه معصوم؟ الولي منه معصوم من المعاصي من الذنوب؟ الولي اللي هو حق ولي معصوم من الكفر بس، أما الذنوب والمعاصي الكبائر والصغائر قد يقع فيها. فإذا كنت أنت واللي أنا مثلك، يعني أنا وياك العوام، نحن العوام، إذا الواحد منا بده يدعي أنه معصوم نادى على نفسه بالانتفاخ، نادى على نفسه بالتكبر، عم بيقول يا ناس عرفوني أنا واحد منفوخ، عرفوني أنا متكبر، أنا متعجرف، نادى على نفسه بالحماقة. الله يصلحنا. إذن منك معصوم؟ لا. وأنا مني معصوم؟ لا. إذن شو المطلوب؟ أن نقبل النصيحة. مش اتفقنا أنه منا معصومين؟ إذن شو المطلوب؟ أن نقبل النصيحة. شو المطلوب؟ مش بس نقبل بل نفرح بالنصيحة. تعرفوا ليش يا أخواننا؟ الواحد بإخوانه كثير وأنت وحدك قليل. وقد ورد في الحديث إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أما أنت بين إخوانك قد ينقصك علم فبينصحوك، بوجهوك، بدلوك، بعلموك، هذه ما بتنقال، هذه ما بتنعمل، هذه مش هيك. فواحد بيصير بيزداد علم بالتطبيق عمليا مع إخوانه، بيسمع بيستفيد، غلط بكلمة بيعلموه، فبيكون كل الوقت عم بيستفيد من إخوانه. بيقعد لحاله شو بيطلع براسه؟ تلفزيون. شو بيضرب براسه؟ واتساب، فيسبوك، مخدرات، تمثيليات، أفلام، ظلم أحيانا، بده يعبي وقته فبينجرف، فينجرف إلى الفساد. لما بتبقى بين أخوانك أحفظ لك، أحفظ أصوا لك. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، هكذا يقول الرسول. فشو المطلوب؟ أن نبقى مع بعضنا، بين بعضنا. يا أخواننا لما بيكون الواحد مع أخوانه يصعب على أهل الضلال أنهم يجروا له الإنسان. ليه؟ هو في حصن. لما بيكون لحاله بيجي اليوم هذا بيلعب له بعقلاته مثل ما بيقولوا، وهذا تاني يوم بيوسوس له، وهذا تاني يوم بيزين له الفساد، وهذا رابع يوم بيقدم له المعطيات، وهذاك الرابع خامس يوم بيعطيه المفسدات، فيجرونه إلى الهلاك. تبقى بين إخوانك أسلم لدينك. لماذا قال الرسول يد الله مع الجماعة؟ انتبهوا، يد الله هم يعني البركة، يعني البركة مع الجماعة. معناه الجماعة على خير، العمل الجماعي والاجتماع على العلم والتقوى والصلاح هذا شيء يحبه الله. وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا، التعاون أليس من أموره التي يحتاج إليها الاجتماع؟ وإلا كيف يكون تعاونا إذا كنا متفرقين؟ كيف بده يكون في تعاون؟ لماذا قال الرسول ولا تدابروا؟ ولا تدابروا، لأن التدابر يضعف عمل الإسلام، لأن التدابر يضعف عمل الإسلام. والاجتماع قوة، والاجتماع قوة. حأعطيك هالمثال، أصبعك هيدا لو أنك قبضت يدك ونشرت أصبعا واحدا، شايفين منتبهين، وجئت تقاتل بهذا الأصبع المنتشر، خصمك يكسره بسهولة أم لا؟ ضربة واحدة بيقرف لك أصبعك يشل لك ضربة واحدة. أما بمجمع الكف يسهل كسره أم يصعب؟ يصعب. أنت وحدك كهذا الأصبع وأنت مع إخوانك كالقبضة، أنت وحدك كالأصبع الذي يسهل كسره، وأنت مع إخوانك كالقبضة التي يصعب كسرها. فلا تبتعد عن بعضكم، لا تبتعد عن الجمعية، لا تبتعد عن مجالس العلم. لا أحد يوسوس لكم، ومن أزعجه شيء من أخيه، من صاحبه، من رفيقه، من بيه، بيتركه بيروح بيقعد مع الوحوش؟ لا، يصلح وينصح ويبقى في الداخل. واضح الكلام؟ أنا اليوم إذا ابني زعل مني بده يفش خلقه، قام ترك البيت وراح قعد وين؟ مع الضباع والأسود والسباع والوحوش الكافرة، بيكون نفع نفسه أم ضر نفسه؟ إذا انتبه، بما أن اتفقنا كلنا نحن منا معصومين، يعني بنغلط، فاللي بيشوف غلط من خيه بينصحه برحمة، نصيحة مع الرحمة والشفقة واللين والتواضع والانكسار. تعا من تحت، ما تتكبر على خيك إذا غلط، لأنه كان ممكن تكون أنت الغلطان. كيف بتحب من إخوانك ينصحوك؟ بالحكمة بالتي هي أحسن. أنت هكذا عاملهم، عامل الذي تنصحه كما لو كنت أنت المخطئ، وتحب من الناصح أن يرحمك وأن يشفق عليك وأن يتلطف بك إذا شو بنعمل؟ ننصح بعضنا وبنبقى مع بعضنا لخدمة الدين وخدمة الإسلام، مش بنتفرق، لأننا إن تفرقنا قوي أهل الضلال، لأننا إن تفرقنا ضعف أهل الإسلام، وبذلك تفرحون الشيطان. بيكون أعطيتوا الشيطان اللي بده إياه، وأعطيتوا الأعداء اللي بدهم إياه. فخلوكم مع بعض، كونوا مجتمعين على طاعة الله، لا تبتعدوا عن سفينة النجاة، سفينة الإسلام، سفينة أهل السنة والجماعة، اللي هي العلم والعمل، اللي هي العلم والعمل. لا تخرجوا من هذه السفينة. القبطان، ما بدي أقول القبطان، يعني كبرت كثير لما قلت القبطان، بدي أقول منظف السفينة. لو اعتبرنا حالنا نحن هلأ بسفينة بالبحر، منظف السفينة الخادم، إذا زعجك بتقوم شان تفش خلقك، بتكب حالك من السفينة بتنزل ببطن الحوت، شو بيكون عملت؟ قال شو؟ هذا العامل أزعجه، وهذا المسؤول تكلم فيه، وهذا المدير طعن فيه، وهذا الأستاذ ضربه. قام شو عمل؟ مخمن حاله عم بفش خلقه، ومخمن حاله حيرد عليهم. قام وين كب حاله؟ في جوف الحيتان. شو بيطلع؟ هو بيعرف حاله. فالعاقل الذكي هو الذي يبقى مع إخوانه لخدمة الإسلام، ومن جملة الواجبات تعلم العلم الشرعي. هذا من جملة الواجبات. في قدر من علم الدين اسمه الفرض العيني، هذا القدر من تركه وأهمله كان هالكا فاسقا. وقال العلماء الذي لا يخص العلم الدين الضروري إما كافر وإما فاسق، نسأل الله السلامة. فحافظوا على مجالس العلم لتحصلوا هذا القدر. فلا يكون العبد من المتقين ما لم يتعلم ما فرض الله على عباده معرفته من علم دينه. فلا يكون مثل هذا متقيا مهما أتعب نفسه في العبادات وجاهد نفسه بتحمل مشقات العبادة وكفها عن هواها. لو بقي 100 سنة يقهر نفسه بيؤدي صور العبادات، لاحظوا شو عم نقول، صور يعني على غير الوجه الصحيح، وامتنع عن كل المحرمات، لكنه لم يتعلم الفرض العيني، فإنه لا يصير تقيا، فإنه لا يصير تقيا. احفظوا هذه العبارة: من لم يتعلم ما فرض الله عليه من علم الدين لا يضمن صحة صلاته ولا صحة صيامه ولا صحة عباداته، بل هو على خطر من أمر دينه. وأكثر المتصوفة اليوم لا يطلبون العلم الشرعي إلى القدر الكافي، إنما يميلون إلى الإكثار من الذكر، فهؤلاء لا يصيرون من الأولياء، لا يصيرون أولياء لله، لا يصيرون من الصالحين مهما تعبوا ومهما صحبوا أولياء الله وخدموا الأولياء، لا يصيرون هم من الأولياء، لأنهم لم يتعلموا ما فرض الله عليهم. إذن ومهما صحبوا أولياء الله وخدموهم، إلا إذا أتتهم نفحة فيتعلمون ويجدون في العمل، فهؤلاء من أهل العناية. وهو لقليل، مش الواحد بده يعتمد أنه يمكن تجي نفحة، بده يعمل بالواجب، يتعلم الفرض العيني، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. وأما الذين بقوا على ما هم عليه من الجهل وظنوا أنهم يصلون إلى الله بالذكر ومحبة الأولياء، فهؤلاء مخدوعون، فهؤلاء مخدوعون. وقوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيه دليل على محاسبة العبد نفسه، ومعنى الغد هو الآخرة، ومعنى الغد هو الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: اليوم العمل وغدا الحساب. رواه البخاري في كتاب الرقاق. الشرح: قول كرم وجهه عن سيدنا علي استحدثه الناس بعد 100 سنة أو أكثر من وفاة علي رضي الله عنه وأرضاه، ولا بأس بقوله. بس هو منه خاص بسيدنا علي؟ يعني لو قلت عمر بن الخطاب كرم الله وجهه لا بأس، أبو بكر الصديق عليه السلام وكرم الله وجهه لا بأس، يعني هذا اللفظ عليه السلام أو كرم الله وجهه ليس خاصا بعلي، وهذا اللفظ لم يكن في حياته رضي الله عنه، إنما استحدثه الناس بعده بنحو 100 سنة أو أكثر من ذلك. وليس قول كرم الله وجهه خاصا بسيدنا علي لأنه لم يسجد لصنم كما يظن بعض الناس، بل يوجد غيره في الصحابة من لم يسجد لصنم، كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وفيهم من ولد ضمن الكعبة كما ولد علي في الكعبة، فإن حكيم ابن حزام ولد في الكعبة. يعني بعض الناس يظنوا أنه كلمة كرم الله وجهه عن علي خاصة به لأنه لم يسجد لصنم، لا ما صحيح، لأنه في غير علي من الصحابة لم يسجد لصنم، مثل مين؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير وين ولد؟ بعد الهجرة، يعني لما كانوا أسلموا الناس أهله وإجوا من مكة على المدينة، ولد وكانوا في ناحية قباء، وحنكه الرسول كما روى الدارقطني، الرسول حنكه ثم قال له: ويل لك من الناس وويل لك من الناس. عبد الله بن الزبير ما سجد للصنم، عرفنا، ومش علي لحاله اللي ولد بالكعبة، لأنه بعض الناس بيقولوا بس لأنه علي ولد في الكعبة وغيره لم يحصل له ذلك، ما صحيح. حكيم ابن حزام صحابي ولد في الكعبة، ويوجد غيره أيضا، يعني مش بس حكيم ولا علي، يوجد أيضا من ولد في الكعبة غير هؤلاء. قال الشيخ رحمه الله: وتمام الرواية التي رويت عن سيدنا علي ارتحل في الدنيا وهي مدبرة، وارتحل في الآخرة وهي مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. ماذا قال ربنا في القرآن؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا. وين العمل؟ في الدنيا. وين الحساب؟ في الآخرة. فما بصح واحد يقول، ما بصح واحد يقول بكرة بنصلي عبلاط جهنم، جهنم ما فيها صلاة، جهنم مكان للتعذيب. نسأل الله السلامة ونسأل الله النجاة والأمان. فبعض الجهال بيشوفوا واحد ما عم بيصلي، شو بيقولوا له؟ بكرة حتصلي عبلاط جهنم. أعوذ بالله، هذه فتوى بغير علم، وهذا جهل، هذا كلام فاسد ليس صحيحا. جهنم ليس فيها صلاة، جهنم مكان للتعذيب. الله قال ووجدوا، يعني في الآخرة، ما عملوا أي ما عملوا في الدنيا يجدون جزاءه في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى ارتحلت الدنيا أي سارت الدنيا، أي سارت الدنيا، معناه هي إلى الفناء، هي إلى الزوال. مش في حديث المعراج أن الرسول في الإسراء رأى الدنيا بهيئة عجوز؟ شو معناته هذا؟ أن ما مضى منها أكثر مما بقي لها. فشو المطلوب منا يا جماعة؟ الاستعداد. شو المطلوب منا؟ التهيؤ. شو المطلوب منا؟ أن نتجهز للقاء عزرائيل قبل أن يفاجئنا. ومعنى مدبرة أي الدنيا سائرة إلى الانقطاع، فالدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء على العمل، دار الحساب وليست دار العمل. الآخرة دار شو؟ حساب، وليست دار عمل. يعني شوفوا، مش أهل الجنة يلهمون هناك التسبيح؟ أهل الجنة في الجنة يلهمون التسبيح بلا تعب ولا تكلف، فيتلذذون بذلك، لكن ليس لهم ثواب. في الجنة، في الجنة يذكرون الله وليس لهم ثواب، لأن الآخرة دار الجزاء وليست دار العمل. ففي الجنة يذكرون الله تلذذا، لكن لا يكون لهم ثواب كما تأخذون الآن الثواب على الذكر. فكثروا من الذكر وكثروا من الأعمال الصالحة. واضح الكلام؟ هذا بيأكد أن الآخرة دار حساب وليست دار عمل، ليست دار عمل، وأن الدنيا دار عمل وليست دار حساب. فلنستعد ولنتهيأ قبل فوات الأوان. قال الشيخ رحمه الله: والرقاق كتاب مخصوص في أواخر الجامع المسند للبخاري رحمه الله. غدا نبدأ بعنوان جديد في المتن: أعظم حقوق الله على عباده. هللوا وصلوا على رسول الله.